الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وكنا قد شرعنا في باب العام ووقفنا عند مسألة العمل بالعام. قال المصنف رحمه الله، تفضل يا شيخ. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تصحيحه. نعم، الأصل هذا أن اللفظ العام يجب أن يعمل به حتى يثبت التخصيص، فإذا ما ثبت التخصيص نعمل بالعام، وإن ثبت التخصيص حملنا العام على الخاص. تفضل. لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على من تستطيع دلالته. نعم. حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. طيب، الآن انتقلوا، اكتبوا عنوان جانبي قاعدة. ما هي القاعدة هذه؟ تفضل. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. كيف؟ العام ورد على سبب خاص، يعني قصة خاصة، فجاء لفظ عام في هذه القصة الخاصة، هل نقول العبرة بالقصة الخاصة بالخصوص، ولا نقول العبرة باللفظ العام بغض النظر عن القصة التي ورد فيها الخاصة؟ يعني مثلا آيات الظهار وردت في سبب معين، لكن الآيات عامة، فهل نأخذ بعموم الآيات؟ ألفاظ الآية عامة، والسبب الآية خاص، فالعبرة بالسبب الخاص أم العبرة باللفظ العام؟ الجواب باللفظ العام. طيب، اقرأ الآن. وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، هذا حبذا أن تضعوه بين معقوفتين، لأن هذه القاعدة. القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، أكمل. إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه فعل السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. طيب، هذه الجملة الثانية أيضا ضعوها بين معكوفتين، لأنها تقييد لما سبق. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما دام اللفظ عام فالعبرة به. طيب اسمعوا، لو كان السبب خاص وجاء اللفظ خاص، ايش نسوي هنا؟ هل ناخذ بعموم ولا ما عندنا عموم اصلا؟ ما عندنا عموم، لا عندنا عموم في السبب ولا عندنا عموم في اللفظ، لكن كلامنا في ماذا؟ اذا كانت هناك قصه خاصه او سبب خاص وجاء اللفظ القراني او لفظ السنه عاما، فاننا نعتبر اللفظ العام بغض النظر عن القصه الخاصه. طيب، سيمثل، يقول: إلا إذا دل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب. سيبين المصنف الآن مثال لهذا. اقرأ يا شيخ. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الكافر. طيب، هذا لا دليل على تخصيصه. تخصيصه بماذا؟ انتبهوا، ما يتكلم على تخصيصه يعني خروجه من العموم، لا، على تخصيصه بما يشبه حال السبب. إذن ما لا دليل على تخصيصه، يعني معناه هذا داخل تحت إيش؟ قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: آيات الظهار. نعم. فإن سبب نزولها ظهار أوس وفي الصار. نعم. فالحكم عام فيه وفي غيره، في أوس وفي غير أوس، لأن لفظ الآيات عامة. طيب، انتقل المثال. ومثال ما دل دليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قف. النص هنا ليس من البر الصيام في السفر، نص عام، ليس من البر الصيام في السفر، يعني في كل سفر. طيب، قال: فإن سببه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا فقبل عليه، فقال: ماذا؟ قال: صائم. طيب، الآن هذا هو السبب الخاص. طيب، ماذا نستفيد من هذا؟ قال: فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. إذن يصير معنى الحديث: ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان يشق عليه الصيام في السفر. فهو عام في من؟ في لكل صائم، أم عام لكل صائم يشق عليه؟ لمن يشق عليه فقط، ليس لكل أحد. طيب أكمل يا شيخ. والدليل إيه؟ بقي الدليل على التخصيص. الآن إحنا نقول هذه القصة وردت في أمر خاص، يعني في رجل يشق عليه الصيام، كيف إحنا لماذا خصصنا هكذا؟ قال والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يرى صلى الله عليه وسلم ما ليس من البر. أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر، وبعدين هو يصوم في السفر، فمعناه إيش؟ معناه أن الكلام الذي نفى البر عنه، الصيام الذي نفى البر عنه، المراد به الذي يشق على صاحبه. طيب أكمل يا شيخ. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخاص. طيب ما هو الخاص؟ نعم. الخاص المراد كل العام. نعم. اللفظ الدال على مجموع شخص أو عدد. خلاص، هذا هو التعريف. اللفظ الدال، اللفظ الدال على محصور بشخص واحد أو بعدد محصورين. مثل ماذا؟ قال كأسماء الأعلام والإشارات والعدد. أسماء الأعلام محمد وصالح وكذا، والأعلام أي أسماء الأعلام، والإشارة مثل هذا وهؤلاء وكذا، والعدد مثل 10 و5 و50 و100. أكمل يا شيخ. فخرج بقوله على مسمور العام. نعم. والتخصيص لغة ترك التعميم. نعم. والاصطلاح إخراج بعض أفراد العام. ضعوه بين معكوفتين، إخراج بعض أفراد العام، هذا هو التخصيص. طيب انتبهوا، لما نقول إخراج بعض أفراد العام، المقصود إيش؟ بيان أن الخاص غير مراد أصلا. فهمتوا المسألة؟ لما يكون عندنا لفظ عام ثم يأتي لفظ خاص، عندما نخصص هذا اللفظ العام، نخصص هذا اللفظ العام بالنص الخاص، معناه أننا لم نحكم على اللفظ العام بعمومه، لم نحمله على عمومه، وإنما استثنينا منه بعض الصور التي جاءت في اللفظ الخاص. السؤال: هل هذا الإخراج يعني أن اللفظ كان يشمل الجميع ثم استثني هؤلاء؟ هذا نسخ سار. المقصود لا، أنه أصل اللفظ العام لا يريد هؤلاء المخصوصين. سنعرف هذا بالمثال. أكمل يا شيخ. والمخصص بكسر إصلاح فاعل تخصيص وهو الشارع. طيب، فاعل التخصيص هو المخصص. من المخصص؟ فاعل التخصيص. طيب من هو فاعل التخصيص؟ اثنان. قال وهو الشارع، ضع رقم واحد، ويطلق على الدليل، الدليل رقم اثنين. إذن المخصص، إذا قيل المخصص كذا يقصدون به الشارع أو يريدون به الدليل الذي حصل به التخصيص. طيب انتقل الآن مسألة وهي مسألة دليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. إذن النص المخصص إما أن يكون متصلا، التخصيص يكون متصل، أو يكون منفصل، نص متصل، نص منفصل عن النص الأول، أو يكون في النص الأول متصل به. قال فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. نص مستقل تماما، مستقل بنفسه عن النص الأول، هذا نسميه منفصل. سيأتي المثال ويتضح هذه. طيب قال فمن المخصص المتصل، اكتبوا عنوان جانبي، أولا المخصص المتصل، اكتبوا هذا، أولا المخصص المتصل. الكلام الآن سيأتي في المخصص المتصل. ما هو المخصص المتصل؟ المخصصات المتصلة ذكر المصنف ثلاثة أشياء، فقال أولا الاستثناء، أولا الاستثناء، اكتب في الهامش هكذا في الجانب، اكتب رقم واحد داخل مربع، ضروري افعل هذا، لأنه ستأتي أرقام بعد قليل وتتخربط، ما عاد تعرف هذا الرقم ضمن إيش. الآن رقم واحد كبير داخل مربع عند أو مقابل بإزاء وحذاء كلمة أولا الاستثناء. إذن أول مخصص من المخصصات المتصلة الاستثناء. طيب تفضل يا شيخ. وهو لغة من الثني. الثني من الثني. نعم. وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. نعم. واصطلاحا إفراد بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواته. طيب ضعوا هذا بين معكوفتين اللي هو تعريف الاستثناء في الاصطلاح، إخراج بعض ألفاظ العام أفراد العام بإلا أو بأخوات إلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. إحنا نتكلم عن التخصيص الآن، انتبهوا، لما نقول تخصيص معناته لابد أن يكون عندنا في اللفظ عام، عندنا لفظ عام. أين اللفظ العام في قوله إن الإنسان لفي خسر؟ الإنسان، ضعوا خط عندها. ثم قال إلا الذين آمنوا، إذن فين المخصص هنا؟ إلا هي المخصص. إذن فين المخصوص؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سؤال، الآن التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ متصل، كلام متصل، ما جاء نص آخر في حديث آخر في موضع آخر، وإنما في نفس النص. عندما أقول أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا تخصيص ولا لا؟ الطلاب عام، أكرم الطلاب عام، يعني جميع الطلاب، لو سكت يلزمك أن تكرم جميع الطلاب. فعندما قلت إلا زيدا خصصت، استثنيت زيد، فهمت المسألة؟ طيب استثنيت الآن وخصصت تخصيصا متصلا أم منفصلا؟ متصلا. طيب سؤال، أنا قلت كلام قبل قليل وأنا أشك أنكم فهمتوه، أو على الأقل كثير منكم لم يفهموا. عندما جاء التخصيص في هذا النص الذي ذكرته في الآية أو الذي أنا ذكرته، أكرم الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا، زيد الآن مطلوب إكرامه أو لا؟ لا، مو مطلوب إكرامه. طيب كيف؟ لأنه خصص، دخله اللفظ الأول، دخله التخصيص. هل معنى الآن تفهم الجملة هذه كيف؟ هل تفهمون الآن أنني عندما قلت أكرم الطلاب قصدت جميع الطلاب، ثم بعد ذلك أردت إخراج زيد، أم أنني لم أرد إدخال زيد أصلا؟ لم أرد إدخال زيد أصلا، فهمتم؟ هذا هو معنى عندما قلت قبل قليل أي بيان أن الخاص غير مراد أصلا، فهمت عليه؟ بخلاف أن يكون الأمر لجميع الطلاب، أقصد جميع الطلاب، ثم بعد ذلك أنسخ الأمر، يعني أقول أكرم الطلاب وبعد كم يوم أغير رأيي الآن وأقول ماذا؟ زيد لا تكرمه. ما الذي حصل الآن؟ هذا تخصيص ولا نسخ؟ هذا نسخ للحكم الماضي. طيب أكمل يا شيخ. الله خرج من قولنا إلا أخواتنا التخصيص بالشرط وغيره. طيب التخصيص بالشرط، لأنه قال التخصيص بإلا وإحدى أخواته، عندنا التخصيص المتصل ثلاثة، الأول الاستثناء، والثاني الشرط، والثالث الصفة. التخصيص المتصل إما استثناء وإما شرط وإما صفة، يعني إذا ذكرت العام إما أن ألحقه باستثناء بإلا، أو ألحقه بشرط، أو يسبقه شرط، أن يكون معه شرط. يعني كيف شرط؟ أكرم الطلاب إن حضروا. معنى إيش؟ الطلاب كلهم ولا الطلاب اللي حضروا فقط؟ ها؟ اللي حضروا فقط، إذن دخله التخصيص الآن. طيب هذا بالشرط. تخصيص بالصفة، أقول أكرم الطلاب الحاضرين. طيب الطلاب الغائبين؟ لا، لأن كلمة الطلاب الآن في هذا المثال، أكرم الطلاب الحاضرين، كلمة الطلاب وحدها تشمل الحاضرين والغائبين أم لا؟ أكرم الطلاب الناجحين، الطلاب وحدها تشمل الناجحين وغير الناجحين؟ ها؟ نعم، طلاب تشمل الناجحين. فلما قلت الناجحين أخرجت من؟ الراسبين. فهمتوا المسألة؟ فهذا اللي هو نسميه التخصيص. تخصيص إما أن يكون بالاستثناء، أكرم الطلاب إلا فلان، هذا بالاستثناء. طيب بالشرط، أكرم الطلاب إن نجحوا. طيب بالصفة أكرم الطلاب الناجحين. واضح الكلام هذا؟ الآن لمينا الباب، اقرأ الآن بالتفصيل. الاستثناء له شروط، يعني التخصيص بالاستثناء له شروط، ما يقبل بإطلاق، لابد من توفر شروط. ما هي هذه الشروط؟ سيذكر المصنف شرطين فقط. الشرط الأول الاتصال، يعني يقول أكرم الطلاب إلا زيد، لابد أن يكون متصلا، لكن أقول أكرم الطلاب وأسكت ثم بعد مدة أقول إلا زيد، هل يقبل هذا الاستثناء ولا ما يقبل؟ لا ما يقبل، واضح؟ لابد أن يكون متصلا. الشيء الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من النصف، يعني أقول إيش؟ أكرم 10 طلاب إلا 7 أو إلا 8 أو إلا 9، فهمت علي؟ ما يصير. إذا لابد أن يكون التخصيص الاستثناء لا يزيد على النصف، لا يكون أكثر من النصف. فإذا يقول أكرم الطلاب 10 إلا 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، هذا الحد فقط. طيب الآن نقرأ، تفضل. قال رحمه الله: هو الاستثناء يشترط صحة الاستثناء وهو منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة وحكما. اتصاله بالمستثنى منه حقيقة، ما معنى حقيقة؟ أكرم الطلاب إلا زيد، هذه حقيقة. إلا حكما، أكرم الطلاب ثم آخذ نفس، انقطع نفسي أخذت النفس ثم قلت إلا زيد، هذا متصل ولا غير متصل؟ متصل حقيقة، لا هو في حكم المتصل، ولا هو مو متصل. قلت أكرم الطلاب ثم غلبني السعال فأخذت أسعل ثم بعد انتهى السعال قلت إلا زيد، هذا متصل حكما، فهمت المسألة؟ ولو نظرنا إلى ظاهر الأمر في الحقيقة ليس بمتصل، في فاصل. ما هو الفاصل؟ السعال. طيب أكمل يا شيخ. قال حقيقة وحكما أكتب عنده، وهو مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور أنه لا بد من الاتصال. اقرأ الكلام الذي سيأتي. المتصل حقيقة مباشر المستثنى منه بحيث لا يحصل بينهما فاصل. إيه؟ المتصل حكما ما حصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يوجد ذكره كالسعال والإعطاء. نعم. ما حصل بينهما فاصل يوجد ذكره أو شهود لم يصح الاستثناء. نعم. لا يقول عبيدي أحرار. نعم. أو يتكلم بكلام آخر. نعم. ويقول إلا سعيد. نعم، يتكلم بكلام آخر أيضا فاصل. نعم. فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. يعتق، ما نصحح الاستثناء إذا كان انفصل، لا يصح الاستثناء. طيب هذا هو قول الجمهور. هناك رأي آخر أنه لا يشترط هذا الشرط، لكن هذا مخالف للجمهور، والظاهر عدم أنه يعني الظاهر صواب كلام الجمهور. أكمل يا شيخ. وقيل نعم، واضح هنا الاستثناء منفصل ولا متصل؟ ها؟ منفصل. طيب قال أيوة. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث، يعني طبعا، لكن هذا القول، طبعا هذا الحديث له ردود وله إجابات كثيرة. يا أخي يكفي أنه هذا بعضهم إيش يقول لا هذا من باب النسخ، أنه هذا من باب النسخ. طيب أنه كان الحكم للجميع ثم نسخ الإدخال، ويمكن أن نقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البشر لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت ثم استثنى ثم تشريع مشرع هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو حكم بحكم اليوم ثم بكرة استثنى شيء هذا يشرع، لكن يأتي إنسان ويقول فلان له علي 1000 ثم يأتي بعد ذلك ويقول إلا 500، ما نقبل هذا. فالظاهر قول الجمهور في هذا. تفضل يا شيخ. أكمل يا رجل. لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. نعم. لو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 حكما. نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه من كتاب المذكور إلا 10. نعم هذا قول ثاني. طيب أما هذه صورة ثالثة أن يستثني الكل. نعم يقول له علي عشرة إلا عشرة. نعم نعم يعني نعم فيما إذا كان استثناء يعني ما نقبل أن يقول له علي عشرة إلا عشرة ما يصح. طيب له علي عشرة إلا تسعة عند الأكثر لا يصح، له علي عشرة إلا خمسة يصح عند الجميع. طيب الآن مسألة، قال وهذا الشرط، اكتبوا مسألة، تفضل اقرأ. وهذا الشرط فيما إذا كان استثناء من عدد إيه؟ أما إن كان من سبعة فيصح. فهمت الفرق؟ يقول إذا كان من عدد يعني له علي عشرة إلا تسعة ما يصح، أما إذا كان من صفة فيصح. كيف من صفة؟ قال فيصح وإن خرج الكل أو خرج الأكثر. مثاله تفضل. قوله تعالى إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين، افرض أن الذين اتبعهم الأكثر صفة، قال إلا من اتبعك، يعني لو قلت أكرم الطلاب إلا الراسبين وطلع أن الراسبين أكثر من الناجحين، يصح هذا ولا يصح هذا؟ لأنه إحنا استثناء الآن من صفة، الكلام الأول هو في العدد، لا يستثني أكثر من نصف العدد. أكمل يا شيخ. إيه؟ وأتباع الإبليس الذي آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعظم من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. طيب هذا المخصص الأول. المخصص الثاني قال ثانيا، اكتب رقم اثنين داخل مربع في الحاشية، قال ثانيا تفضل. إلى المخصص المتصل إيه؟ الشرط. نعم. وهو لغة العلامة. نعم. والمراد به هنا تعريف شيء بشيء وجودا أو عدما بشيء الشرطية أو إحدى أخواته. هذا كله تعريف. نعم. والشرط. والشرط مخصص سواء تقدم. طيب الشرط أنا قلت مثال، قلت أكرم الطلاب إن نجحوا، يصح أن أقول هذا، يصح أن أقدم أقول إن نجح الطلاب فأكرمهم، يعني الشرط يتقدم يتأخر ما يضر. مثال المتقدم. مثال المتقدم قوله تعالى المشركين فإن داروا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ففروا سبيلا. أين الشرط هنا؟ فإن تابوا. طيب فإن هو الشرط. مثال المتأخر. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أين الشرط هنا؟ إن علمتم فيهم خيرا، ضع خط عليه. انتقل الآن إلى المخصص المتصل الثالث، وضع رقم ثلاثة داخل مربع في الحاشية أو في الهامش الأيمن. أكمل. ثالث. نعم. وهي خلاص أغلق المعكوفة، هذا التعريف ما بين المعكوفتين، وعند قولي من نعت ضع رقم واحد، أو بدل ضع رقم اثنين، أو حال ضع رقم ثلاثة. إذن الصفة المقصود بها ليس الصفة اللي عند النحاة، المقصود ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، كان يأتي اللفظ عام ثم يتبع بصفة، أو يأتي اللفظ عام ثم يتبع ببدل، أو يأتي اللفظ عاما ثم يتبع بحال. مثل لذلك فقال، سيمثل للثلاثة الآن. مثال النعت. مثال النعت قوله تعالى فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أين النعت هنا؟ المؤمنات. إذن من فتياتكم، لو قال فتياتكم وسكت سيشمل كل الفتيات، يعني كل الإماء، لما قال المؤمنات خصص، دخل الخصوص. التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ متصل. من أي أنواع المتصل؟ الصفة. طيب أكمل. مثال البدل. ومثال البدل قوله تعالى وإلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ولله على الناس، على الناس ضع عليها خط. أين البدل؟ قوله من استطاع إليه سبيلا، هذا البدل. لما قال ولله على الناس لفظ عام، يعني جميع الناس يجب عليهم الحج. لما وصف بالبدل، ذكر البدل صفة، فقيل من استطاع إليه سبيلا، عرفنا أن الحج على كل الناس أم على بعض الناس؟ على بعض الناس، وهو الذي استطاع، فيخرج من لا يستطيع. الثالث ومثال الحال قوله تعالى: ومن يبذل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب، متعمدا هو الحال، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه كذا. إذن الذي يقتل مؤمنا جزاؤه كذا، إذن كل من قتل مؤمن حتى لو بالخطأ جزاؤه جهنم؟ لا، لأن الحال قيد، أو نقول الحال خصص العام، فإذا الحكم هذا ليس خاص بكل من يقتل مؤمن، لكن هذا ليس عاما بكل من يقتل مؤمن، وإنما هو خاص بمن يقتل مؤمن متعمد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.